تقطعوا الرواتب تبسم ضاحكا من قولها قال رب أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي على والدي أن أعمل صالحا ترضى التي أنعمت علي وعلى والدي أن أعمل صالحا ترضاه وأدخلني برحمتك في عبادك الصالحين.

تناظر أصدقت أم كنت من الكاذبين اذهب بكتابي آيات ألقه إليهم ثم تول عنهم فانظر ماذا يرجعون قالت يا أيها الملأ كتاب كريم ألقي إلي كتاب كريم إنه من سليمان وإنه بسم الله الرحمن الرحيم ألا تعلوا علي ائتوني مسلمين قالت يا أيها الملأ أتوني في أمر ما كنت قاطعة أمرا حتى تشهدون شديد والأمر إليك فانظري ما تأمرين قالت إن الملوك إذا دخلوا قرية أفسدوها وجعلوا أعزة أهلها أذلة وكذلك يفعلون وإني مرسلة إليها بهدية فناظرة بما يرجع المرسلون فلما جاء سليمان قال أتمدونني بمال

تر الله قال الفضل ربي ليبلغني أشكر أم أكفر وما شكر فإنما يشكر لنفسه ومن كفر فإن ربي غني كريم. قال نكروا لها عرشها ننظر تهتدي ننظر تهتدي أم تكون من الذين لا يهتدون. فلما جاءت قيل أهكذا عرشك قالت كأنه هو أوتينا العلم من قبلها كنا مسلمين. فلما جاءت قيل أهكذا عرشك قالت كأنه هو وأوتينا العلم من قبلها كنا مسلمين. صدق الله العظيم. الفاتحة.